إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا رب قلت حيلتنا وضعفت قوتنا وأنت حسبنا يا رب ألق الضمائر المسلمين وألف ذات بينهم يا رب العالمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مجاهدا في سبيل نصرة دينك إلا أن يهدم ونصرته ولا ميتا من أموات المسلمين إلا برحمتك وسعته وبعفوك يا فبمن يلوذ ويستدين المذنب إلهي عظمت ذنوبي كثرة ولقد علمت بأن عفوك أعظم إلهي قصرت باب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا سؤلي ويا أملي يا من إليه لدفع الضر ألتجئ أشكو حقيقة قد شرفنا الله عز وجل وأعطانا وسنة هي الله عليه وسلم نرتوي من بعض هذه السلسلين في حديث أسأل الله عز وجل أن يعينني عليه في الأربع أو في خمس لقاءات. واليوم أولها ما رواه الإمام الترمذي بسند حسن وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 93 قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى طب تعالى يا ابو هريره خد العدد ده كله من النبي لقيمات الرطب يخرجنا صلبي. لقمة العيش شبكة هناك ثلاثة شبكة خلاص. أنا قاعد كم طول اليوم لا بشتغل في شغلك ولا مش حاجة، إنما حكايتي كلها إيه؟ أحصل كل ما يسقط من فم النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ وأعلم. وما شرفت نفسه مرة إلى دنيا وما اشتغلت عنقه إلا إلى رضوان الله والجنة. عبد الرحمن بن صخر اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه تعالى وأرضاه يقول: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيراناني من العلم وللعلم. حفظت عن رسول الله جيراناني عليه هج وليل منهم كنت من العلم. حفظت عن رسول الله جيراناني من العلم، أما أحدهما فنفخته فيكم علمته، وأما يعني يا بولا مش هتكلم، انا مش هقول حاجات مخبية دي. اعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. مات ابو هريرة سنة 59 وقامت الفتنة. رأس الصبيان لما مسك يزيد بن معاوية الخلافة صارت صغيرة، وكانت الفتنة والذبح والقتل على الحجاج بن عبيد الحجاج بن يوسف، والفتنة اللي حصل فيها الملاحة اللي احنا كلنا عارفينها. فما كان يعرف من داعي الشاهد من ذلك انه كان يتبع النبي صلى الله عليه واله وسلم في كل حركاته وسكناته. فبمجرد ان قال النبي: من ياخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمى بهن او يعلم من يعمل بهن هو عالم بهن. صلى الله عليه وسلم مسك ايده حطها فيه وعد خمسه. طب النبي مسك ايد ابو هريره ليه؟ اسلوب رائع. لما تحب تعلم قرب من اللي انت عايز تعلمه. شفت جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، حديث عمر بن الخطاب طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد بياض الشعر، سواد الشعر ليس عليه اثر صفر ولا يعرفه منا احد، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس ركبته، فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه. ليه؟ لمسه حلال وحر يخلي القلب يتفتح قبل الاذان. فوضع يديه على فخذ النبي، ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان، هل احنا عاملين؟ ثم طاح صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا السلام جبريل خرج من طاح. يجي ولد ثاني غلام يدخل من باب ثم ضرب عبد عشان كده تعالى ابو هريره ومسك فيه اول ما قال ابو هريره خلاص فتح القلب خلاص الحلال والحرم الكلام البعيد النهارده خلاص النهارده في زوج وزوج ما بيتكلموش بعض خالص الا بالموبايل خلاص ما عادش الحلال ما عادش الدفء اللي موجود في البيوت حتى ما عادش الدفء اللي بين العالم والمتعلم ما عادش الدفء بين الكتب حتى الكتاب اللي بيجيب دفء لما تمسك الكتاب في البحر وتقعد مع ربنا مصبر ده دفء تاني بيديك علم تاني غير التليفون غير قال اتق المحارم تكن اعبد الناس اتق المحارم تكن اعبد الناس ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس احسن الى جارك تكن مؤمنا احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت الخلق خلص كلام النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا الكلام اليوم عن رسول الله فيعلم ويعلم اتق المحارم تكن أعبد الناس إن العبودية الحقيقية لا تأتي في حياة إنسان وفي طريق ايه الكلام ده؟ يجنب الذنوب والمعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن الله يبين احنا هنبقى خوارق للعذاب والله ما يقدر امال انا بقول الكلام ده ليه؟ لن تستطيع ان تفصله الا بالاستعانه بالله طب تستعين به ازاي وانت فاصل شحنه وانت ما معكش نصيب اصلا تتكلم ربنا بايه؟ ما بتصليش اتعرف على الله اولا تقرب من الله اولا ثم الجا اليه اولا واخرا اللهم جنبني الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن هو الجنه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يعينك وده دينك دائما بعد الصلاه وفي كل اوقاتك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وطاعتك عبادتك على طول النبي كان بيقول كده اللي ما كانش وراه شغل الا العبوديه لله عز وجل ومع ذلك اللهم اعني يا مقلب القلوب ثبت القلب وهكذا يا مصرف القلوب ولا تصرف قلبي الى طاعتك هكذا كلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه اذا ايها الاحبه الكرام اتق المحارم ولن تستطيع ان تتقيها ابدا الا بالله لأن المحارم في زماننا تكنولوجيا وكمبيوتر وتلفزيون ورقص وطرب وطنس ودنيا وهم وغم وكمل وربا ودخان والدنيا أحاطت بنا ما عندناش عارفين نروح فين ما عندناش عارفين نروح فين مالناش إلا الله وتنفعنا عن الله أكثر ولا يستجيب الله عز وجل وما أشرك. فأنا أغني الأغنياء عن إيه؟ عن الشرك. اتق المحارم تكن أعبد الناس ورب العالمين. ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي. يبقى كل كبير وصغير استغفر الله. الله عليه وسلم. علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. فعاد فأذنب فقال ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. طالما عرفت الطريق ده بتاع الاستغفار ما يشتكش اي ذنب كامل. طالما عرفت انك اول ما تقع في الاشهاد ربي استغفرك واتوب اليك يا سيدنا، وعزتك وجلالك لاغوينه ما دامت ارواحه في اجساده. قال وعزتي وجلالي لاغفرن له ما داموا يستغفرونني. يبقى ما تضيعهاش، ما تضيعهاش مجرد ما تقع في الاشهاد. قبل ما تنام يا اخي قول لك 10 استغفر الله، والعزة قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. دي كارثه، الاثم والبغي بغير الحق. ها قال فيها في سوره الحجرات ومن لم يكن فاولئك هم بعد ما ايه لا يسقط قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنادوا بالابرار بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب من ذلك فاولئك هم الظالمون. خلاص هو الذي حكم، هو اللي حكم عليك انك ظالم يوم ما تصل انسان مستنصبين ان كان كذا وكذا وكذا واللي احنا عايشين فيه النهارده. والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. تعال في المطاعم، قال حرمت عليكم المطاعم على ذكر الشرب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقوذ والمتردي والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ها وما ذبح على النصر إلا ما ذكيتم، وتستقسموا بالأسنان ذلك فسق. كل ده فسق ده في الأكل. وبعدين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، لا مش دي ما تستشهدش بها الدماء، وما تستشهد يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس في العمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ابعد عن الله وهكذا الزواج حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. اقرأ يا دينك المحرمات اللي هي إيه؟ الأساسية، واجتنب ككل، اجتنب السبع الموبقات وقتل النفس التي حرم الله، والشرك والسحر والفرار من السحر، واكل الربا واكل مال اليتيم، واكل مال اليتيم بالله عليكم، واكل مال اليتيم بالله عليكم. عندنا في دمياط كوارث بنحضرها كوارث، لكن البنت ما تقولش، البنت ما تقولش. قال لك ما هو ابويا مات واختي دي عندها 18 سنه ما ادتش على ربنا، يبقى خلاص مالهاش. امال حضرتك اخذ طاقه اتنين ليه؟ امال ربنا العادل الذكر من حق الانثيين ليه؟ هي تاخد 100 وانت اتنين ليه؟ عشان فرصه زي دي تشاور تبقى انت ملفت ولا مشاهد الشارع وهكذا. لا، اتقوا الله عز وجل في بناتكم وفي اولادكم وفي المواريث وفي كل هذه الامور. انا اريد ان اكمل ولكن الوقت دهمنا. اتق المحارم تكن اعبد الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن ارضى الناس لطول القادم ان شاء الله، وبعده احسن الى جارك تكن مؤمنا ان احيانا الله، وبعده يكون هنا ان شاء الله. احسن احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما